لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر زاد المعاد، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: فصل في غزوة حنين. قال: فصل في غزوة حنين، وتسمى كذلك غزوة أوطاس، تسمى كذلك غزوة أوطاس. وحنين وأوطاس موضعان بين مكة ويعني منطقة شمال الجزيرة، وكان في هاتين أو في هذا المكان كانت هذه الغزوة، كانت هذه الغزوة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى يعني غزوة حنين في كتابه سبحانه وتعالى في سورة التوبة، وذلك في قوله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وهذه الغزوة كانت بعد فتح مكة مباشرة، كانت بعد فتح مكة مباشرة. فما إن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وسمع العرب بذلك، همت هوازن وثقيف بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ما كان في هذه المعركة. قال ابن إسحاق: ولما سمعت هوازن بالفتح جمع مالك بن عوف هوازن، واجتمعت إليه ثقيف وجشم وغيرها من القبائل، وغيرها من القبائل. قال: وفيهم دريد ابن الصمة شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه. ثم ذكر القصة، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بيقول ثم ذكر القصة، يعني ابن القيم ذكر قصة يعني سبب هذه الغزوة وما تعلق بها من أحداث. وباختصار وجملة يعني ما جاء في هذه الغزوة ويعني سببها، أن هوازن وثقيف لما سمعوا بانتصار المسلمين وفتح مكة خافوا على يعني ملكهم، فهموا بمهاجمة يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهموا بحربهم على المسلمين، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من مكة يومئذ، وهذا أيام الفتح. فلما كان ذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم بجموعهم واجتماعهم لحربه، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر في المسلمين أنه عازم على الخروج لهم قبل مجيئهم، قبل مجيئهم. فلما سمعوهم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم انحازوا إلى مكان أو واد ونزلوا فيه قرب حنين، ونزلوا في هذا الوادي قبل المسلمين وكمنوا للمسلمين، وكمنوا للمسلمين، وكانت جيوشهم كثيرة، وكانوا قد خرجوا بكل ما عندهم من العدة والعتاد والعدد والولد والمال، يعني صحبوا معهم كل شيء، صحبوا أموالهم وصحبوا عيالهم وصحبوا كل شيء، يعني حتى أخذوا النساء والأطفال والمواشي والحيوانات، صحبوا كل شيء. حتى أن دريد ابن الصمة هذا الذي أشار إليه هنا، وهو شيخ كبير من شيوخ العرب وكان مشركا، هذا الشيخ كان قد بلغ من العمر عتيا حتى عمي، كان أعمى، لكنه كان خبيرا عسكريا بالتعبير العصري، يعني لا يعرف له مثيل في الجزيرة، لا يعرف له مثيل في الجزيرة في خبرته العسكرية، حتى أنه توقع هزيمة هوازن وثقيف وهو في صفوفهم، وقد عاب على خطتهم في الحرب وهو أعمى، عاب على خطتهم في الحرب، ولكن هم لم يسمعوا له، وخصوصا يعني زعيمهم مالك بن عوف هذا أصر على خطته هو في الحرب. وكم من أعظم ما يعني عابه عليه أنه صحب الأموال والنساء والذراري ونحو ذلك. وكان تأويل مالك هذا ابن عوف أنه صحبهم لأجل أن لا يلتفت إلى شيء، فكل إنسان سيقاتل لأجل أن معه ولده وامرأته وماله ونحو ذلك. فلكن هذا الرجل الخبير هذا العسكري قال له كلمة واحدة، قال له: وهل الفار، يعني كلمة معناها يعني هل الفار يمنعه شيء؟ يعني هل الذي يفر يمنعه شيء؟ ساعة ما المعركة هتشتد، فمن أراد أن يفر هيبحث عن ولد ولا عن مال ولا غيره، هيفر وهيتركه. وهذا الذي حدث بالفعل لهم بعد ذلك، فروا وتركوا نساءهم وأولادهم وأموالهم. أي نعم. فلما كان مكان ونزلوا في هذا الوادي وكمنوا للمسلمين، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في جيش كبير قوامه نحو 12,000 إنسان، وذلك أنه كان قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة ب10,000، وخرج معه من مسلمة الفتح نحو 2,000 أو نحو 2,000 خرجوا معه من مسلمة الفتح، يعني الذين أسلموا في أيام الفتح، وهؤلاء كانوا حدثاء عهد بالإسلام، ولم يكن عندهم علم ودراية وكفاية من علم التوحيد والإيمان ونحو ذلك، ولذلك وقعت في هذه الغزوة بعض الحوادث التي تدل على ذلك. من أشهرها هذه العبارة التي قالها بعضهم وهم أثناء الخروج، فنظروا في جيش النبي صلى الله عليه وسلم وجدوه جيشا كبيرا، يعني عنده من العدة والعتاد والسلاح والقوة ما لم يسبق النبي صلى الله عليه وسلم أن كان له جيش مثل هذا الجيش. فقال بعض هؤلاء: لن نهزم اليوم من قلة. قالوا: ده احنا عددنا كبير جدا ومعنا سلاح وعدة وعتاد، ما أحد يستطيع أن يهزمنا، لن نهزم اليوم من قلة. ولذلك أجر الله عليهم بعد ذلك بتقديره أن يهزموا في أول المعركة. وذلك أنهم لما خرجوا كذلك من بين المخالفات التي وقع فيها مسلمة الفتح أنهم وهم في الطريق، كما في حديث أبي واقد الليثي المشهور، أنهم نزلوا في مكان للاستراحة، فلما نزلوا فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اجعل لنا أنواطا كما لهم أنواط. يعني وجدوا أشجار حولهم في هذا المكان الذي نزلوا فيه، فتذكروا ما كان عليه المشركون فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا أنواطا كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجر نعلق عليه السيوف تبركا. فقد كان المشركون في الجاهلية إذا خرجوا لقتال غيرهم ونزلوا في مكان علقوا السيوف على أماكن معينة ويتبركون بهذه الأشجار ونحو ذلك، أنها سبب للنصر ونحو ذلك. فقالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فثم حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل، ثم مضوا في طريقهم إلى المعركة. فلما وصلوا إلى هذا الوادي كان المشركون قد سبقوا إليه وكمنوا لهم، وما إن دخل المسلمون الوادي حتى انقض عليهم المشركون واشتدوا عليهم شدة رجل واحد، فحصل في المسلمين هزيمة شديدة وفر الناس، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في الناس: يا أيها الناس أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وصار النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في الناس وحوله كتيبة من المهاجرين والأنصار، أما أكثر الناس ففروا من شدة يعني الأمر، وكان ذلك في أول ساعة، فنزلت ودبت فيهم الهزيمة، وصار النبي صلى الله عليه وسلم ينادي فيهم حتى بدأ الناس يعني يفيئون ويرجعون ويجتمعون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جعل الله بعد ذلك لهم النصر على أعدائهم، فملكوا أكتافهم وعلوهم بسيوفهم حتى نصرهم الله عز وجل في ساعة حاسمة، وقد نزلت الملائكة، وقد نزلت الملائكة فحسمت المعركة مع المسلمين، وفر أو فرت هوازن وثقيف، فروا في أنحاء متفرقة يعني في جهات مختلفة، وأكثرهم فر إلى ثقيف، أكثرهم فر إلى ثقيف، فدخلوا حصن الطائف وتحصنوا فيه، وهو الذي سيأتي بعد ذلك يعني إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله تعالى. فلما نزلت بهم الهزيمة جمع النبي صلى الله عليه وسلم غنائمهم من بعدهم، جمع غنائمهم من بعدهم، وكانت غنائم كثيرة جدا تكاد تكون أكثر يعني غنائم غنمها المسلمون في تاريخ حربهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان السبي 6000، 6000 من النساء والذراري الأطفال، 6000 يعني امرأة وطفل، وكانت الإبل 24000، المسلمون غنموا من الإبل 24000 من الإبل، شوف الهوازن وسقيف كانوا واخدين كل أموالهم معهم، وكان عدد الغنم 41000، 41000 شاة معهم، وكان عدد المال 4000 أوقية من الفضة، كان معهم 4000 أو يعني الغنائم كانت 4000 أوقية من الفضة، كل ذلك غنمه المسلمون. النبي صلى الله عليه وسلم لما غنم ذلك انتظر يعني 14 ليلة لعلهم يرجعون ويسلمون، فيعطيهم أموالهم ويعطيهم يعني نساءهم وذراريهم، فلم يرجعوا، فلم يرجعوا، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم على الناس، فأعطى أكثر الغنائم أو تقريبا جل الغنائم أعطاها للمؤلفة قلوبه ويعني ناسا من قريش، أكثر الغنائم أعطاها للمؤلفة وناس من قريش، يعني مثلا أعطى أبو سفيان لوحده أعطى له 100 من الإبل هو لوحده، أنا أقول لك اللي خدوا المقاتل من المهاجرين أو الأنصار عشان تعرف الفرق، الرجل من المهاجرين أو الأنصار اللي قاتل خد 4 من الإبل، ده سهمه كان في الغنائم 4 من الإبل، ومع 4 من الإبل كان 40 شاة، يعني الواحد من المسلمين خد 4 من الإبل و40 شاة، ده كان نصيبه في الغنائم. أبو سفيان لوحده أخذ 100 من الإبل، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل و40 أوقية من الفضة، أبو سفيان لوحده. فقال أبو سفيان وولدي يزيد يا رسول الله، فقال وولدك يزيد، فقال وولدي معاوية يا رسول الله، قال وولدك معاوية، ده أسرة لوحدها. وأعطى حكيم بن حزام وعيينة بن حصن وقيس بن الأحنف بن قيس ونحو هؤلاء، أعطى كل هؤلاء على هذا النحو، على هذا النحو. فأنت لما تلحظ لما المهاجري ولا الأنصاري خد 4 من الإبل، ده يدل على أنه أكثر الغنيمة ذهبت إلى المؤلفة ومسلم الفتح. وهذا الذي ولد كذلك إشكال أو مشكلة حصلت في الأنصار خصوصا، في الأنصار خصوصا، وذلك أن الأنصار وجدوا في أنفسهم، وجدوا في أنفسهم فقالوا فيما بينهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد رجع إلى مكة وقد حن إلى قومه وأعطاهم ما أعطاهم من الغنيمة ولم يعطنا ونحو ذلك. فوجدوا في أنفسهم ده النبي صلى الله عليه وسلم رجع بال أهله وأعطاهم ما أعطاهم ونحو ذلك. فجاء سعد بن معاذ رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له الأمر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: وأين أنت من الناس؟ يعني طب أنت موقفك إيه؟ شوف شجاعة سعد رضي الله عنه الأدبية. قال: يا رسول الله ما أنا إلا رجل من قومي، يعني أنا برضو أنا إيه؟ أنا واحد زي زيهم، يعني أنا في نفسي كذلك. إن أنت تعطي كل الأموال دي كلها لقريش، يعني صفوان بن أمية كان مشركا، كان مشركا ولم يكن مسلما، نظر إلى بعض الإبل وهي مجموعة في وادي كبير، إبل الغنائم، فأعجبته، فرأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فقال: تعجبك؟ قال: نعم تعجبني. قال: هي لك. سبحان الله العظيم. فلما كان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أعطى هؤلاء لماذا كل هذا المال؟ أعطاه لماذا؟ يتألفهم، منهم من يتألفه على الإسلام كصفوان بن أمية، ومنهم من يتألفه على الثبوت على الإسلام كأبي سفيان وحكيم بن حزام وعيينة بن حصن ونحو ذلك. هؤلاء كان يتألفهم على الثبوت على الإسلام، ولذلك لأن هؤلاء سادة في قوامهم ورؤساء في الناس، ولذلك هؤلاء إن ضمنت ولاءهم تضمن ماذا؟ عدم الاضطراب والخيانة. لكن هؤلاء لو ما كانش عندهم ولاء للنبي صلى الله عليه وسلم هيحصل إيه؟ هيعملوا اضطرابات في الدولة المسلمة ويعملوا مشاكل ونحو ذلك. ولذلك هذا فقه، في فقه الزكاة، يعني ممكن واحد مش فاهم بقى المسائل دي يوم يجي يقول ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجامل بعض الناس ولا حاجة، دي ما اسمهاش مجاملة، هذا كله لمصلحة من؟ الإسلام، لمصلحة الإسلام والمسلمين، ليحفظ للمسلمين يعني كيانهم ودينهم وأرضهم وبلادهم من الفتن، فيقوم يدي بعض الناس اللي يخشى منه أن يعمل فتنة. ولذلك يجوز تدي واحد شرير جدا ومجرم جدا ومقرف جدا تدي له هدية، وواحد حبيبك تاني ما تدلوش ايه؟ ما تدلوش هدية ولا حاجة. لماذا؟ لانه حبيبك ده انت ايه؟ ضمنه زي ما بيقولوا، يعني ده انا ضمنه خلاص ما فيش حاجة. انما التاني انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج اتألفه عشان ادفع شره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ايضا حدث في مرة من المرات انه اعطى بعض الهدايا لبعض الناس او بعض العطايا لبعض الناس، وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حاضرا، فقال: يا رسول الله ما لي أراك تعطي الناس ولا تعطي فلانا وإني أراه مؤمن. فقال النبي وإني أراه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل مسلم. قال: يا رسول الله، بعد ذلك وكرر المسألة أكثر من مرة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على فائدة أخرى وقال: إن من الناس إني لأعطي الرجل، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، أتألفه على الإسلام أو كلمة نحوها، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي مني، أحب إلي منه ولا أعطيه، أتألفه على الإسلام أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى كل هذه الأموال، أعطاها ليه؟ مسلمة الفتح والمؤلفة ونحو ذلك أعطاهم لأجل مصالح للإسلام وللمسلمين، حتى أن العلماء كما سترون تكلموا في هذه المسألة، الكم الكبير جدا ده خرج من إيه؟ من الغنائم نفسها من أصلها. طب خرج من الخمس؟ طب ده أكتر من الخمس. طب خرج من إيه؟ من النفل. طب ده النفل ما بيوصلش للقدر ده ونحو ذلك، كما يعني سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ما كان من الأنصار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد ابن معاذ أن يجمع له الأنصار، فجمع له الأنصار في حظيرة وجلس النبي صلى الله عليه وسلم معهم يكلمهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما رائعا في الحقيقة، أنا لا أحفظه الآن، لكن جملة هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما معناه: أنني جئت إليكم وأنتم ضلالا فهداكم الله عز وجل بي، وجئت إليكم وأنتم فيكم كذا وكذا وتشتجرون وكيت وكيت، وذكر منة الله عليهم ورسوله. ثم قال لهم وإن شئتم قلتم، يعني وإنتم لو شئتم تقولون، يعني إن لكم علي إيش منن أيضا، إن شئتم قلتم آويناك وقد طردك الناس وكذا وكذا وكذا. فجعلوا رضي الله عنهم كلما قال شيئا من ذلك يقولون الله ورسوله أمن ونحو ذلك، حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الأنصار فجا لسلكت شعب الأنصار. الحياة حياتكم والموت موتكم، أو كلمة نحوه، يعني أنا سأموت أعيش معكم وأموت معكم في المدينة. فقالوا نعم القسم يا رسول الله، أو رضينا بهذا القسم ونعم القسم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبكوا رضي الله عنهم جميعا حتى يعني خضلت لحاهم رضوان الله عليهم أجمعين. فهذا مجمل ما دار في الأحداث التي كانت في الغزوة، والتي عليها بعد ذلك يذكر هنا الفوائد وما تعلق بذلك. قال ثم ذكر القصة ثم قال وعد الله رسوله صلى الله عليه وسلم أنه إذا فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا. الله عز وجل وعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فاقتضت الحكمة أن أمسك الله قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام، وأن يجتمعوا ويتألبوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ليظهر أمر الله وتمام إعزازه لرسوله صلى الله عليه وسلم، لتكون غنائم شكرانا لأهل الفتح، وليظهر الله سبحانه رسوله وعباده وقهره لهذه الشوكة. ليظهر الله، أي ليعلي الله سبحانه وتعالى رسوله وعباده المؤمنين وقهره لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلقى المسلمون مثلها، فلا يقاومهم بعد أحد من العرب، لأن دول كانوا أقوى العرب، دول كانوا أقوى هوازن وثقيف، دول كانوا أقوى العرب وكانوا أشد العرب وكانوا أكثر العرب خروجا لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم وحربه. فأراد الله عز وجل أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين منته عليهم، أن الناس سيدخلون في دين الله أفواجا بعد فتح مكة، وأن مما يجعله الله عز وجل لهم من الإعزاز أن تكون هذه المعركة العظيمة الكبيرة التي يجعل الله عز وجل لهم بها ختمة، يعني ظهور الإسلام في جزيرة العرب كلها. بعدها ما كانش في خلاص معارك مع العرب نهائي بعد ذلك. نعم. قال وأذاقهم أولا مرارة الهزيمة مع قوتهم ليطامن رؤوسا رفعت بالفتح. هذه حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى. الإمام ابن القيم في الأصل بوب كده قبلها، قال من حكم الله سبحانه وتعالى في ذلك، يعني من الحكم أذاقهم أولا مرارة الهزيمة مع قوتهم ليطامن رؤوسا. عندكم رؤساء تقريبا مش كده، هي رؤوسا رفعت بالفتح. يعني ماذا؟ من حكمة الله تعالى أن أذاق المسلمين وخصوصا مسلمة الفتح، خصوصا مسلمة الفتح، مرارة الهزيمة مع قوتهم. إن المسلمين كانوا أقوياء جدا هذا اليوم، 12,000 وعد وعتاد على أعلى ما يكون. قال ليطامن رؤوسا رفعت بالفتح، ليطامن ليخفض، رؤوسا رفعت بالفتح، يعني ان هذه الرؤوس رأت النصر فقط، دخلت في الاسلام، والاسلام ماذا؟ عزيز، والاسلام منتصر. فحدث أو يحدث فيها شيئا من الماذا؟ من العجب، من الثقة الزائدة ونحو ذلك. ولذلك أراد الله عز وجل بذلك وأجرى قدره عليهم أن تحصل لهم الهزيمة، ولا سيما بعدما قالوا لن نهزم اليوم من قلة. ولذلك قال الله في القرآن: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. ولذلك كان عمر رضي الله عنه كان يقول لقادته: إنكم لا تنصرون بعدة ولا عدد، إنما تنصرون بطاعتكم لربكم ومعصيتهم لربهم سبحانه وتعالى. ولذلك فالله أراد أن يذكرهم بمنته عليهم، أجرى عليهم الهزيمة في الأول لتنكسر هذه الرؤوس الشامخة التي دخلت في الإسلام وهي في والإسلام في حالة انتصار فقط. نعم. قال: ولم تدخل بلده وحرمه. بلده هي عندكم التاء مضبوطة؟ لا. ولم تدخل بلده وحرمه كما دخل رسوله صلى الله عليه وسلم منحنيا على فرسه حتى إن ذقنه يكاد أن تمس قربوس سرجه. بيقول يعني إن دول ما شافوش التواضع بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل ويتعلموا منه، ولذلك أراد الله أن يجري عليهم ذلك. قال: تواضعا لربه وخضوعا لعظمته وليبين لمن قال لن نغلب اليوم من قلة أن النصر من عنده. فلما انكسرت قلوبهم أرسل إليهم خلع الجبر مع بريد النصر. أرسل إليهم خلع الجبر، ثياب الجبر ونحو ذلك. المعنى يعني ألبسهم خلع الجبر ربنا سبحانه وتعالى، يعني ألبسهم هيئة النصر بعدما علموا أن النصر من عند الله وليس من عند عددهم وعدتهم. قال: أرسل إليهم خلع الجبر مع بريد النصر. قال تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. يقول: وقد اقتضت حكمته أن خلع النصر إنما تفيض على أهل الانكسار. وسبحان الله العظيم، دروس عظيمة جدا والله يا أخوانا. احنا يعني بنوبخ نفسنا كلنا في الحقيقة، وأنا لا أقصد توبيخ جهة على جهة، كلنا محتاجين نتوبخ خصوصا في الزمان اللي احنا عايشينه ده، الفتن الفظيعة دي. شوف الإمام ابن القيم هنا يقول ماذا: وقد اقتضت حكمة الله أو حكمته أن خلع النصر إنما تفيض على أهل الانكسار. مين اللي يجيله النصر دايما؟ المنكسر لله سبحانه وتعالى، مش اللي متعالي، مش اللي يقول خلاص لن نهزم اليوم من إيه؟ من قلة. وده اللي حصل مع التيار الإسلامي بعد أحداث يناير. هذا الذي حدث مع التيار الإسلامي بعد أحداث يناير، ظنوا أنهم قد ملكوا الأرض وملكوا الدنيا وانتهى المسألة وخلاص على كده. ولذلك صاروا يبيعون ويشترون في دين الله عز وجل ويتنازلون كما يشاءون. ما انكسروا لله عز وجل. ولذلك لما لم ينكسر الناس لربهم سبحانه وتعالى أذلهم الله وكسر شوكتهم، نسأل الله العفو والعافية. قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. يعني هذا النصر الذي كان لبني إسرائيل كان بعد استضعاف وانكسار، وكان من رحمة الله بهم، لكن الذين يتعاملون مع أعدائهم ومع خصومهم الكفار وغير ذلك بأن الثقة أو أن النصر من عند أنفسهم وأنهم ينصرون بعدتهم وقوتهم وعددهم ونحو ذلك، فلا بد أن تكون الهزيمة. هذا درس ماضي على مر الزمان، بل حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أن نبيا من الأنبياء نظر إلى قومه يوما ورأى فيهم ما رأى من القوة والعدة وقد خرج بهم يقاتل، فقال: من يهزم هؤلاء؟ أو كلمة نحوه: مين اللي يغلب؟ من يغلب هؤلاء؟ فأوحى الله إليه: اختر لقومك الموت أو الفقر، اختر حاجة من الاثنين، الموت انا بس الحديث مش بذكر الباقي، بذكر الباقي فكرني. ها ايوه، تسلط العدو الموت، تسلط العدو. ها الثالثه الفقر، الفقر الذي يؤدي الى الموت لعل كذلك، الجوع، الجوع بالفعل. فاختار النبي ماذا؟ الموت، لانه التسلط الاعداء قهر للمسلمين ومذلة، توشك أن تجعلهم يفتنون ويكفرون بالله. والجوع الشديد يؤدي إلى ماذا؟ إلى الموت. يبقى أخف كل هذه الأضرار ماذا؟ الموت. الشاهد يعني من الكلام ماذا؟ أن هذا النبي عليه السلام لما أعجب بقومه ما الذي حدث؟ ابتلي بهذا الامتحان. فما بالك من هم دون الأنبياء، لما يقف ويقول ده احنا لو نزلنا حجر في الانتخابات هينجح، لا بل ما قال حجر حتى، قال لو نزلنا جيفة هتنجح. ليه كده؟ طبعا احنا ما تعرفوش احنا مين. ولذلك لم ينكسر الناس لله تعالى كسرهم الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. قال وافتتح غزو العرب ببدر وختمه بحنين وقاتلت الملائكة فيهما. يعني الإمام ابن القيم بيجيب علاقة رائعة جدا بين المعركتين. أول معركة في الإسلام كانت بدر، وآخر معركة كانت في الإسلام للعرب يعني مع العرب عموما كانت حنين. وفي المعركتين علاقة، إن الملائكة نزلت هنا ونزلت هنا. قال وافتتح غزو العرب ببدر وختمه بحنين وقالت الملائكة فيهما وقاتلت الملائكة فيهما ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحصباء فيهما. انه في يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم قبل المعركة ما تبدأ خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى ارض المعركة وجعل يقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان. ثم لما حضر القوم في أرض المعركة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من تراب وذراه وقال شاهت الوجوه، وقال سيهزم الجمع ويولون الدبر. وكذلك فعل يوم حنين، يوم حنين نفس الأمر لما حصلت المحنة وفر الناس وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس أنا النبي، أنا رسول الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من تراب وذراها في وجوه القوم وما من رجل منهم إلا أصابته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تهزمون بإذن الله، أو كلمة نحوه، وقال شاهت الوجوه. فنزل النصر ودبت الهزيمة في صفوف المشركين. قال وبهما طفئت جمرة العرب، فبدر خوفتهم وكسرت حدتهم وهذه استفرغت قواهم. بدر كسرتهم في الأول ودي أنهتهم تماما. قال وفيها جواز استعارة سلاح المشرك، هيبدأ هنا يتكلم عن الفوائد. قال وفيها أي في المعركة هذه جواز استعارة سلاح المشرك، يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج لملاقات هوازن وثقيف قال لصفوان ابن أمية يا أبا أمية أعطني دروعا من دروعك وسلاحك. فقال يا محمد أغصب هو؟ ده صفوان ابن أمية، فبيقول له أغصب هو؟ قال لا، بل عارية مؤداة، بل عارية مؤداة. فدل هذا على جواز استعارة السلاح من المشرك. هو هنا ذكر السلاح تحديدا ليه؟ لأنه قد يتوهم البعض أنه ممكن السلاح يكون في حرج في أخذه من الكفار وأن يكون أداة لنصر المسلمين وهي أصلا ملك للإيش؟ الكفار. فلا حرج في ذلك، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه 100 درع بسلاحها، ثم كذلك طلب منه ما تحمل عليه هذه الدروع فوفر له ذلك صفوان ابن أمية. قال وأن من تمام التوكل استعمال الأسباب وأن ضمان الله له العصمة لا ينافي تعاطي الأسباب. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين ما خرج لملاقات هوازن وثقيف بالصدور العارية، مش كده؟ زي الناس اللي بتقول لك احنا مشروع 100 شهيد، 1000 شهيد، ولا مليون شهيد. طيب من المليون شهيد هناك عدة وعتاد، يقول لك لا احنا هنقدم مليون شهيد. هتقدمهم ليه يعني؟ يعني لماذا تقدمهم عراة الصدور ليقتلوا؟ الحقيقة طبعا ليقتلوا لماذا؟ حتى تقول الأمم المتحدة والمش عارف ايه انه النظام الفلاني نظام مش عارف ايه، ادي المسألة. انما حسبة شرعية لا، الحسبة الشرعية انه لابد من السعي فيه الأسباب ما وجدت، وإن لم توجد الأسباب توكلنا على الله سبحانه وتعالى بالمتاح. ويجتهد المسلم ألا يعرض نفسه للعدو ما استطاع إلى ذلك سبيلا إن لم يكن عنده أسباب. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم لقاء العدو، حتى لو معايا سلاح لا يتمنين أحدكم لقاء العدو للفتنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم. قال وأن من تمام التوكل استعمال الأسباب، وأن ضمان الله له العصمة لا ينافي تعاطي الأسباب. إشارة إلى ماذا في الأسباب؟ الاستعداد بالسلاح والقوة والعدة والعتاد والعدد، حتى أنه يستعير من المشرك السلاح. نعم. قال كما أن إخباره أنه يعني هو هالكلمة قبلها قال وأن ضمان الله له العصمة لا ينافي تعاطي الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له والله يعصمك من الناس، محدش يدعي فيها النسخ دي أبدا، محدش يقدر يقول يدعي فيها النسخ، لأنها نزلت في أي معركة؟ نزلت بعد الأحزاب، والله يعصمك من الناس، وقيل نزلت بعد بدر، والله يعصمك من الناس. فيوم حنين بلا شك هذه الآية كانت قد نزلت، ومع ذلك لا ينافي عصمة الله له. والمقصود بالعصمة أي نوع من العصمة؟ العصمة الحسية المتعلقة بالأذى، وليس المقصود العصمة المعنوية المتعلقة بعدم ارتكابه صلوات الله وسلامه عليه لذنوب أو معاصي أو نحو ذلك. قال كما أن إخباره أنه مظهر دينه لا يناقض أنواع الجهاد. الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر دينه، لا يناقض أنه يفعل ماذا؟ أنه يجاهد، يعني لا يركن إلى هذا الإيش؟ الوعد، لا يركن إلى هذا الوعد، وإنما يسعى في الأسباب، لأن هذه سنن الله سبحانه وتعالى. قال وشرطه، النهاردة كان أحد الإخوة الطيبين أنا يعني ممن أحبهم جدا، يعني كنت يعني التقيت به اليوم وكنا نتكلم، فهذا الأخ يعني من الإخوة الذين يعني لهم موقف بعد أحداث يعني 36 ورابعة ونحو ذلك، فطبعا كلمات الغضب ونحو ذلك يعني كما هي العادة يعني في هذه العبارات لا مانع، لكن إن الأمر يصل إلى درجة الانحراف الفكري، الانحراف الفكري يعني إنه خلاص الدنيا كلها فسدت، وانه خلاص المهدي اقترب وقته. هذا كان جملة الكلام، يعني انه خلاص المهدي خلاص جاي، خلاص وقته خلاص. فهذا الكلام ليس المقصود مني انا تكذيبه، لكن انا اقصد ماذا؟ ان هذا الكلام يعرض الانسان ربما لدرجة من الانحراف الفكري والعقائدي، وهي انه يحدث عند بعض الناس نوع من الانزواء واليأس والامتناع عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبذل المجهود في الإصلاح بحجة ماذا؟ احنا خلاص احنا مستنين الايه؟ المهدي، وأصبحنا زي الشيعة فيما يقولون، وإن كان الشيعة في الحس الحال العملي لا ما بقوش زي زمان، يعني الشيعة زمان أصلا ما كانوش بيحاربوا أبدا ابدا على مر التاريخ تقريبا، يعني ما لهمش حروب يعني تذكر، انما كلها خيانات لاهل السنة. اما الان فالشيعة يفعلون ماذا؟ ده بيعايزين يكونوا امبراطورية فارسية، اللي هي الدولة الايرانية الصفوية عايزة تقيمها، الغرض المقصود يعني ان هذا يعرض الانسان لدرجة من الانحراف الفكري والعقدي بانه خلاص توقف عن كل شيء انتظارا للايش للمهدي. وهذه يعني في الحقيقة يعني مزلق خطير جدا. قال وشرطه ضمان العارية، هل هو إخبار عن شرعه في العارية أو إخبار عن ضمانها بالأداء بعينها؟ اختلف فيه. بيقول يعني من الفوائد شرطه ضمان العارية، هل هو إخبار عن شرعه في العارية أو إخبار عن ضمانها بالأداء بعينها؟ هو يشير إلى استعارة النبي صلى الله عليه وسلم السلاح من من؟ من صفوان بن أمية. فبيقول هنا وشرطه ضمان العارية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما خد السلاح من صفوان فصفوان اشترط ان هو يرد اليه. قال وشرطه ضمان العارية، هل هو اخبار عن شرعه في العارية او اخبار عن ضمانها بالاداء بعينها؟ بتعبير بسيط جدا يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لصفوان بن أمية بل عارية مضمونة، في رواية قال بل عارية مؤداة، هل هذا معناه أنها مؤداة على كل حال أم حسب الشرع؟ الشرع الإسلامي أن العارية تضمن متى؟ ما لم يفرط. ما لم يفرط، أما إذا لم يفرط فلا تضمن. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بل عارية مضمونة أو مؤداة كان المقصود منه إن هي مؤداة على كل حال بتفريط أو غير تفريط، أو حسب الشرع الإسلامي الظاهر في الحقيقة أنها مؤداة على كل حال، الظاهر أكثر أنها كان مع صفوان أنها مؤداة بكل حال، يعني سنؤديها لك على أي حال ونردها لك أو بمثلها على أي حال. هو بيقول اختلف فيه على القولين المشار إليهم. قال وفيه عقر مركوب العدو إذا أعان على قتله، وليس هنا من تعذيب الحيوان المنهي عنه. يقول وفيه عقر مركوب العدو، العقر اللي هو القطع، وفيه عقر مركوب العدو إذا أعان على قتله، وليس هنا من تعذيب الحيوان المنهي عنه. هو إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأحد المشركين، وذلك أنه لما دخل المسلمون الوادي واشتد عليهم الكفار يعني وشدوا عليهم يعني شدة رجل واحد ودبت الهزيمة في المسلمين، وكان كلما دبت الهزيمة في المسلمين انطلق فرسان هوازن وثقيف يأخذون مساحات أكبر في عمق الجيش المسلم، وكان يتقدمهم فارس قوي جدا يحمل رمحا طويلا، وكان هذا الفارس يتقدم الفرسان كلها، فارس من المشركين يتقدم الفرسان، وكلما يعني فتح لهم طريق وقتل من المسلمين من قتل يشير إليهم بماذا؟ بالتقدم فيتقدمون. فعلي رضي الله عنه ورجل آخر من المسلمين فعلوا ماذا؟ انقض عليه في زحمة الأحداث، انقض عليه. فعلي رضي الله عنه ما كان ساعتها يركب شيء، إنما كان على الأرض من المشاة. فعلي رضي الله عنه نزل من يعني من مستوى منخفض وضرب بسيفه رجولة أو أرجل جمله فعقره، راح قطع له رجليه للجمل، ماذا حدث؟ فسقط الرجل فانقض عليه الرجل الآخر مع علي وقتله. فهنا توقف مسألة الإباه التقدم، هذا توقف ليه؟ لأن الراجل اللي كان بيقود المسألة دي سقط، فده بيدب فيهم هزيمة، وبالتالي بدأت الإيه الهزيمة تدب في صفوف المشركين. ولذلك قال وفيه عقر مركوب العدو إذا أعان على قتله، المركوب ده الجمل اللي هو ركبه بيعينه على أنه يقتل مين؟ يقتل المسلمين، وليس هنا من تعذيب الحيوان المنهي عنه. لا يجوز، ما فيش حرج، اضرب الحيوان اللي هو ركبه ده بالرصاص اموته، ما فيش مانع، لان الحيوان ده عبارة عن ايه؟ اداة حرب، هو يتلف المسلمين بها، فانا اتلف هذه الاداة كذلك، وليس هذا من تعذيب الحيوان. عقر جراده هو، ده نوع ايضا، نوع من ارهاب العدو، هذا الاصل فيه الحرمة، الاصل فيه الحرمة وهو عدم اتلاف المال، لكن هذا في هذا الموطن من باب ارهاب العدو وادخال الرعب في قلوب الاعداء. فهو لما تقدم بفرسه عقر فرسه يعلم فيهم ماذا؟ انه يريد الموت، انا مش عايز فرس ده، انا هقتلكم على رجلي، يريد الموت، فهذا يدخل في العدو نوع من الرعب. قال: وعفوه صلى الله عليه وسلم عمن هم بقتله، ايضا في الفوائد يعني عفو النبي صلى الله عليه وسلم عمن هم بقتله، هو بيشير ايضا الى قصة ايضا لطيفة جدا وطريفة، وهي قصة شيبة ابن عثمان الحجبي. الحجبي نسبة لحجابة البيت، هؤلاء هم فيهم حجابة البيت منذ ما قبل الإسلام وإلى يومنا هذا، بنو شيبة هؤلاء إلى يومنا هذا، وهم الذين يقومون على حجابة البيت، يعني أنهم معهم مفتاح البيت. شيبة هذا كان له قصة في إسلامه، وهي أنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وفتح مكة ونحو ذلك، أسلم من أسلم من الناس، فشيبة هذا ما كان يحب الإسلام ولا يريد الإسلام، ويبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم بغضا شديدا، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم اداله المفتاح لما دخل مكة ومرضاش يمنعه منه، لكن هو ما كان أيضا يحب الإسلام ولا يريد الإسلام، لكنه تظاهر بأنه أسلم، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين لقتال هوازن من مكة مع مسلمة الفتح، وهو يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كمن في نفسه أنه إذا بدأت المعركة سيقترب هو من النبي صلى الله عليه وسلم كأنه واحد من المسلمين، وفي زحمة المعركة يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فهو كان يقول: وأنهي ذلك وأقول فيهم يومئذ قد كذب هذا الذي تقولون وكذا ونحو ذلك. يقول: فلما بدأت المعركة واقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم وهممت بسيفي أن أضربه، فإذا شواظ من نار بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم، قد أخافني فرجعت القهقرة. قال: فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا شيب. هو اسمه إيه؟ شيبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه كمان؟ بيتلطف إليه كمان: يا شيب، أزال الله عنك ما في صدرك، أو كلمة نحوه. فقال: فعجبت من ذلك. قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده ووضعها على صدري وقال: اللهم أذهب عنه ما لبس به عليه الشيطان، أو كلمة نحوه. قال: فأسلمت، وصار النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي من أهلي ومالي وكذا وكذا ونحو ذلك. الشاهد يعني ماذا؟ قال: وعفوه صلى الله عليه وسلم عمن هم بقتلهم. وهذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني كثيرا يعني. قال: ومسحه صدره ودعاؤه له وجواز الانتظار بالقسمة إسلام الكافر. جواز الانتظار بالقسمة إسلام الكافر، هذه مسألة يشير إلى ماذا؟ انتظار النبي صلى الله عليه وسلم هوازن وثقيف أن يأتوا مسلمين فيرد عليهم أموالهم وذراريهم ونحو ذلك، يعني انتظر أكثر من 10 أيام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فيرد عليهم ما أخذ منهم. وفي هذا دليل على أن الغنيمة إنما تملك بالقسمة لا بمجرد الاستيلاء عليها، إنه لسه ال10 أيام دول كلهم لسه محدش ملك الإيه؟ الغنيمة، وإن في استعداد إنها ترد إلى يعني الذين أخذت منهم من الكفار إذا أسلموا طبعا. قال: فلو مات أحد قبلها أو إحرازها بدار الإسلام رد نصيبه إلى بقية الغانمين، وهذا مذهب أبي حنيف. أيضا دي مسألة أخرى، لو مات أحد قبلها أو إحرازها بدار الإسلام. لو واحد من المقاتلين مات قبل إحراز الغنيمة أثناء المعركة يعني أثناء المعركة ومات أثناء المعركة زي كثير من المسلمين يموت أثناء المعركة وانتهت المعركة وغنم المسلمون، قال فلو مات أحد قبلها أو إحرازها بدار الإسلام رد نصيبه إلى بقية الغنيمة، وهذا هو القول الأصح. وأنا قد سبق في الحقيقة أنني قلت أنه له أن يأخذ من ذلك ويعود للورثة، وهذا خطأ، أسأل الله أن يغفر لي. والصحيح أنه ليس له في الغنيمة، إن قتل أو مات قبل ماذا؟ قبل قسمة الغنيمة، قبل قسمة الغنيمة. أما لو مات بعد قسمة الغنيمة فلورثته، وهذا مذهب أبي حنيفة كما قال، إذا مات قبل قسمة الغنيمة فليس له فيه، إذا مات بعد قسمة الغنيمة فلورثته. أي نعم. ونص أحمد أن النفل يكون من أربعة الأخماس، وهذا الإعطاء منه، فهو أولى من تنفيل الثلث بعد الخمس والربع بعده. وهذه مسألة خلافية واسعة، خلاصتها يعني أن قول أحمد هذا هو القول الراجح. قال ونص أحمد أن النفل يكون من أربعة الأخماس، إن النبي صلى الله عليه وسلم هو هنا بيشير إلى ماذا؟ الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لكل هؤلاء الذين كانوا من مسلمة الفتح، كان من باب ماذا؟ النفل، كان من باب النفل مش من باب قسمة الإيش؟ الغنيمة. وإلا قسمة الغنيمة مش أبو سفيان ياخد 100 من الإبل والمقاتل العادي ياخد 4، فكان هذا من باب النفل. قال ونص أحمد أن النفل يكون من أربعة الأخماس. عندنا الغنيمة بتقسم ازاي؟ واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى الى اخر الآية، والاربع اخماس هم دول اللي بيوزعوا على المقاتلين مع تفصيل كده دقيق احنا تكلمنا عنه قبل ذلك، ومنه مسألة الرضخ ومسألة النفل ونحو ذلك. فالنفل بيخرج من ماذا؟ من الخمس ولا من الاربع اخماس؟ خلاف بين العلماء، الاقرب ان هو يخرج من ماذا؟ من الاربع اخماس قبل تقسيم الباقي على الغانمين. العلماء لما اختلف في هذه المسألة الإمام أحمد ذهب إلى هذا القول، وهذا هو القول الأرجح، لأن هذا يراه الإمام فيه مصلحة للمسلمين فله ذلك. علشان كده إنه لما النبي صلى الله عليه وسلم أعطى كل الأموال دي للمؤلفة ومسلمة الفتح ونحو ذلك، هذا لأنه رأى أن هذا هو مصلحة الإسلام ومصلحة المسلمين، وأن هذا فيه من الخير للمسلمين أفضل من أن لو قسم عليهم الغنائم بالتساوي. ولذلك هنا قال الإمام ابن القيم، قال فهو أولى من تنفيل الثلث بعد الخمس والربع بعده. في عبارة كانت ينبغي أن الشيخ محمد عبد الوهاب يحطها قبل العبارة دي اللي هي هيقولها، ولما عميت أبصار ذي القويصر. العبارة دي يعني أنا اقترحت تقولوها، هي من كلام ابن القيم، وهي أن ابن القيم قال كلام جملته هذه العبارة، يعني بعد قوله فهو أولى من تنفيل الثلث بعد الخمس والربع بعده، لأن ذلك لمصلحة الإسلام والمسلمين، لأن ذلك لمصلحة الإسلام والمسلمين. وبعدين تكمل بقى العبارة هيبان بقى الكلام كويس. قال ولما عميت أبصار ذي الخويصرة وأضرابه عن هذه المصلحة والحكمة حتى قال قائلهم اعدل. كده بانت العبارة، احنا لو حطينا العبارة اللي قلتها دي اللي هي لأن ذلك لمصلحة الإسلام والمسلمين، ولما عميت أبصار ذي الخويصرة وأضرابه عن هذه المصلحة والحكمة. يعني لو هم فهموا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لمصلحة الاسلام والمسلمين لما عميت ابصارهم. ذو الخويصرة واشباهه والعياذ بالله اللي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما هذه القسمة، هذه قسمة ما اريد بها وجه الله. وفي هذا اليوم دخل عليه اما ذو الخويصرة او واحد اخر قال له اعدل فانك لم تعدل، اعطيت بني قومك وكلمة نحوه. هؤلاء لما عميت عليهم هذه الحكمة وهي ماذا؟ مصلحة الإسلام والمسلمين، إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هؤلاء كل هذه الأموال لماذا؟ لمصلحة الإسلام ولمصلحة المسلمين. هم الناس دول اللي هو أعطاهم دول هيدوا النبي صلى الله عليه وسلم حاجة؟ هيعملوا للنبي صلى الله عليه وسلم شيء؟ بالعكس، من أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحب الناس أو أكثر الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ من؟ المهاجرون والأنصار بلا شك. يبقى كان أولى لو النبي صلى الله عليه وسلم عايز يجامل حد يجامل مين بقى؟ يجامل المهاجرين والأنصار، لكنه فعل ذلك لمصلحة الإسلام والمسلمين. وهذه حكمة أحيانا تخفى يعني في مواقف كثيرة، تكون أحيانا من الدعاء من الإخوة من كذا من كذا، هذا يحدث كثيرا. يعني ممكن تجد أحد المثل الإخوة الدعاء، أحد الإخوة الذي يربي إخوانه من حوله أو أبنائه من حوله، يوم يحصل حالات زي كده يوم تخفى على كثير من الإخوة، مع أن هذا موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يوم مثلا ممكن يجي هذا المربي أو هذا الداعي أو نحو ذلك، يوم يعطي بعض الناس وما يعطيش البعض الآخر، وهذا البعض الآخر الذي لم يعطى من هم قريبين من هذا الإنسان، هذا الإنسان نقول له لا بد أن تصرف هذا فورا إلى ماذا؟ إلى أنك لأنك أنت الأقرب فلم يلتفت إلى أمرك. يعني ليه ما ادكش انت ود الراجل التعبان الكحيان اللي مش عارف ايه، ادى الراجل ده وما ادانيش انا القريب منه ليه، وما اهتمش بيا ليه زي الراجل ده ما اهتم بي ليه؟ فانت باحسان الظن لابد ان تصرفه الى ماذا؟ انه في غرض شرعي، وهو انه بيتألف هذا الشخص ربما. اما انت والحمد لله انت هو انت مضمون والحمد لله، خلاص انت مش قلقانين منك، لكن انا قلقان من حد تاني فبنتألفه. بنحاول يعني احد الاخوة يعني يقول لي مرة من المرات انه عاتب علي ان دخل احد السيئين جدا المسجد وانا قمت له استقبله، قمت له استقبله، يعني انا قمت وقفت يعني ما انا رجلي بتتعبني ونحو ذلك، وقمت وقفت ورحت له لغاية عنده استقبله يعني، وانه ده انت ما بتعملهاش مع بعض اخوانك القريبين منك يعني. فنفس المعنى، وهو اللي قريب مني عارف ان انا رجلي تعباني بقوم بالعافية فبيعذرني، انما التاني لو انا فضلت قاعد مكاني هيطلع من المسجد يعمل ايه؟ ده متكبر، ده حتى ما امشي حتى قال لي ازيك ولا سلم علي وكذا وماذا، وهتبقى مشكلة كبيرة خالص. فانت بتفعل ماذا؟ تمنع شر بمثل هذا، وليس هذا معناه ان هو افضل من اخوانك الاخرين ونحو ذلك. قال: والإمام نائب عن المسلمين يتصرف بمصالحهم وقيام الدين، فإن تعين للدفع عن الإسلام والذب عن حوزته واستجلاب أعداء الإسلام إليه ليأمن شرهم ساغ ذلك بل تعين. كل كلام بيدوره حوالي مسألة المصلحة. قال: ومبنى الشريعة باحتمال، شوف القواعد العظيمة دي، ومبنى الشريعة باحتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما، بل مبنى مصالح الدنيا والدين على هذين. حتى المصالح الدنيوية تبنى على هذا، تحصيل يعني أعلى المفسدتين بأنه تدفع المفسدة الأدنى، أو احتمال أخف المفسدتين لجلب المفسدة لدفع المفسدة الإيش الأكبر ونحو ذلك، اللي هي القاعدة المشهورة جدا بألفاظ مختلفة: ارتكاب أخف الضررين، اختيار أخف الشرين، احتمال أدنى المفسدتين ونحو ذلك. قال: وفيها جواز بيع الرقيق بل الحيوان بعضه ببعض نسيئة ومتفاضلا، وفيها جواز بيع الرقيق بل الحيوان بعضه ببعض نسيئة ومتفاضلا، وأن المتعاقدين إذا جعل بينهما أجلا غير محدود جاز إذا اتفقا عليه، وهذا هو الراجح إذ لا محذور فيه ولا غرر. ها الشاهد من جمال الكتاب ده من روعة هذا الكتاب، إن ابن القيم تناول السيرة بطريقة ما حد تناولها مثله، بهذه الطريقة تناولها بطريقة فقهية وطريقة إيمانية، يقوم يذكر السيرة كده بطريقة مختصرة وبعدين يكتب حكم حواليها ويكتب فوائد حواليها ونحو ذلك. فهي عاملة زي كمان مسألة التنشيط، انه بينشط حتى الانسان. دي هذه اشارة، وفيه جواء وفيها جواز بيع الرقيق، بل الحيوان بعضه ببعض نسيئة ومتفاضلا الى اخر ما ذكر. ها، اشارة الى، وانا ما حكيتهاش عشان انتوا حضراتكم كده مش واخدين بالكم، عشان انا ما حكيتهاش، اشارة الى ان هوازن وثقيف لما يعني انتظر النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتوا اكثر من 10 ايام ولم يأتوا، قسم النبي صلى الله عليه وسلم الاموال في الناس، واعطى الاموال في الناس، ووزع، اعطى المؤلفة واعطى غيره ونحو ذلك. فالاموال كانت عبارة عن الغنائم، كانت عبارة عن اموال وسبي، فوزع كل هذا على الناس. فجاء وفد من هوازن بعد نحو شهر او ما يقرب من نحو شهر، فجاءوا واعلنوا اسلامهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد عليهم اموالهم وذراريهم ونساءهم. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم الا ان قال لهم كلاما جملته ان اصدق الحديث الصدق، اللي هو تعبير يعني يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احنا احيانا نقوله في التعبيرات بتاعتنا، اذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع. انتوا جايين بعد شهر واستنتكوا، جايين طالبين المال والذراري والنساء، لا، اطلبوا ايه؟ حاجة واحدة بحيث نكلم الناس فيها، ده خلاص الناس ملكت هذه الاشياء، بحيث اكلم الناس فيها، فان رضوا رددت اليكم ذلك. وهذا يعني جزء من حديث ذكره البخاري رحمة الله عليه، أقرأ عليكم سريعا يعني أو الجزء هذا، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد من هوازن وسألوه أن يمن عليهم بالسبي والأموال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معي من ترون، وإن أحب الحديث أصدقه. أنا معي ما ترون، يعني المسلمين، خلاص ما بقاش الشيء ده فيه في يدي وحدي، ده قسم خلاص وزع على المسلمين. وإن أحب الحديث أصدقه، فأبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ قال فقالوا ما كنا نعدل بالأحساب شيئا، يعني ماذا؟ الأبناء والنساء طبعا. فقال إذا صليت الغداء فقوموا فقولوا إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين، ونستشفع بالمؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردوا علينا سبينا. قال لهم لما صلاة الفجر جاية، لما قوم صلي الفجر، أما خلص صلاة الفجر قوموا أنتوا في المسجد، اللي هم وفد حوالي 10، قال لهم قوموا وقفوا وقولوا للناس كده. الناس طبعا كلها حاضرة، مش كلهم نصهم نايمين زينا، الناس كلهم موجودين. فقوموا فقولوا في الناس إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم أن تردوا إلينا أموالنا، ونستشفع بكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تردوا علينا سبينا، يعني أبنائنا ونسائنا يعني. فلما كان ذلك، يعني البعض طبعا أشخاص بعينهم كده رؤساء قبائل معينة اعترضوا وقالوا لا احنا مش هنرد حاجة ونحو ذلك، وكل المهاجرين طبعا والأنصار رضي الله عنهم وكل المسلمين تقريبا نزلوا على ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هؤلاء القوم قد جاءوا مسلمين، وقد كنت استأنيت سبيهم، يعني انتظرت سبيهم، وقد خيرتهم، فلم يعدلوا بالأبناء شيئا، فمن كان عنده منهن شيئا فطابت نفسه بأن يرده، فسبيل ذلك، يعني من كان عنده من الأولاد والنساء لهؤلاء شيئا فطابت نفسه أن يرده فسبيل ذلك، هذا هو الطريق. مشكورين جزاكم الله خيرا، هو ده اللي احنا نريده. قال ومن أحب أن يستمسك بحقه فليرد عليهم، وله بكل فريضة 6 فرائض من أول ما يفيء الله علينا. واللي متمسك بحقه انه عايز يعني ان الحق ده مش راضي يتنازل عنه، يرد الينا السبي، ويكون له مكان الراس الواحدة كام؟ 6. مكان الراس اللي عنده مثلا جارية هياخد مكانها بعد كده كام؟ 6. اللي عنده غلام هياخد مكانه 6. هو ده الشاهد بقى اللي قاله اللي قال فيه: وفيه جواز بيع الرقيق بل الحيوان بعضه ببعض نسيئة ومتفاضلا. بل الحيوان إشارة إلى ماذا؟ اللي عايز يرد حيوان، اللي خد 4 من الإبل لو حب يردها هياخد بعد كده 24، اللي خد 1 جارية هياخد بعد كده 6، من أي فيء يأتي. نعم. قال: فقال الناس: قد طيبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طابت نفسنا بما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إنا لا نعرف من رضي منكم ممن لم يرضى، فارجعوا حتى يرجع إلينا عرفاؤكم أمركم. قال: فردوا عليهم نساءهم وأبناءهم رضي الله عنهم أجمعين. فهذا هو الشاهد يعني لقوله: وفيه جواز بيع الرقيق بل الحيوان بعضه ببعض نسيئة ومتفاضلا. كلمة نسيئة متفاضلا الشاهد لها متفاضل، الواحد بست، ونسيئة لسه ما يجي الفيء اللي هيجي. نعم. قال: وأن المتعاق، يبقى معناها أن هذه الأشياء ليست من الأجناس الإيش؟ الربوية. قال: وأن المتعاقدين إن جعل بينهما أجلا غير محدود جاز إذا اتفق عليه، وهذا هو الراجح إذ لا محظور فيه ولا غرر. وأن المتعاقدين إذا جعل بينهما أجلا غير محدود جاز إذا اتفق عليه، يعني قال له أنا هبيع لك هذا الشيء ولما ربنا يفرجها عليك يبقى اديني الفلوس. هنا حددوا أجل، هو ده المقصود، إنه ممكن يبيعها وهو إيه محددش أجل للقضاء ونحو ذلك. قال: وقوله الشاهد ماذا؟ إن هم رضي الله عنهم رضوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فيء يأتي، مش معلوم متى هذا الفيء. قال: وقوله: من قتل قتيلا له عليه ببينة فله سلبه، من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال: اختلفوا هل هو مستحق بالشرع أو الشرط، على قولين هما روايتان عن أحمد. قوله: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، سبق احنا تكلمنا عن تفصيل هذا، وهو أن من أحكام المعارك والقتال وفي باب الجهاد مسألة تسمى مسألة السلب، أن من قتل قتيلا وسلبه ما معه فهو له. وتكلم العلماء في هذا المسلوب وضوابطه، أقرب الأقوال ما لم يكن من سلاح وأموال ونحو ذلك، إنما يأخذ الأمتعة الإيش؟ الشخصية، الثياب نحو ذلك، يأخذ هذه الأمتعة الشخصية. مقصود السلاح مش السلاح الشخصي، يعني لو معه سلاح شخصي يأخذه، هذا من السلب. لكن مقصود السلاح يعني لو معه أسلحة كثيرة مثلا تكون الجيش ونحو ذلك. هل هذا هو بقى هنا بيقول هنا قال هل قال اختلف هل هو مستحق بالشرع أو الشرط؟ الفرق إيه؟ مستحق بالشرع يعني أي معركة يدخلها المسلمون، فمن سلب من قتل قتيلا من الكفار له سلبه، ولا لابد أن الإمام يقول هذا؟ واخدين بال حضراتكم من الفرق؟ أنه بالشرع ولا بالشرط؟ هل هذا تشريع عام في كل معارك الإسلام، ولا هذا يكون شرع نعم موجود لكن بشرط ماذا؟ بشرط إذن الإمام، أنه الإمام يجي يقول لهم المعركة دي أيوة اللي هيقتل واحد له سلبه، وممكن يجي في معركة تانية يقول لهم لا كل ما يغنم فهو داخل في الغنيمة العامة، هو ده المقصود بالخلاف. قال: على قولين هما روايتان عن أحمد. ومأخذ النزاع هل قاله، مأخذ النزاع يعني اللي هو بسبب خلاف، يعني هل قاله صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث هذا هل قاله بمنصب الرسالة فيكون شرعا عاما كقوله: من زرع أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، أو بمنصب الفتية كقوله لهند بنت عتبة: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أو بمنصب الإمامة فتكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت، فيلزم من بعده مراعاة ذلك بحسب المصلحة. يعني إيه هذه العبارة؟ قال: ومأخذ النزاع، هل قاله بحاجة بقى من الحاجات اللي ذكرها دي، بمنصب الرسالة ولا بمنصب الفتية ولا بمنصب الإمامة؟ فإذا رائعة جدا. الله، إيه الفرق بين التلاتة؟ منصب الرسالة قال فيكون شرعا، منصب الرسالة ده أي حاجة هيقولها من خلاله فهذه إيش؟ دين شرع. قال فيكون شرعا، كقوله صلى الله عليه وسلم: من زرع أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. واحد غصب أرض بتاعت ناس وقعد يزرع فيها، بعد كده الحاكم خلص المسألة ورد الأرض إلى الناس، الزرع اللي زرعه ما ياخدش الزرع ده، لكن ياخد إيه؟ نفقة، قيمة الزرع، لكن ما ياخدش الزرع نفسه. نعم. قال: أو بمنصب الفتية، ده شرع اللي سبق، ده مثال على تشريع عام، تشريع عام في الأمة. أو بمنصب الفتية، منصب الفتية، منصب الفتية غير منصب الحكم، منصب الفتية غير منصب الحكم. منصب الفتية يعني أنه ربما يخرج المفتي عن أصل المسألة إلى استثناء لأحوال في المسألة تجعله يقول بهذا الاستثناء، اللي هي إيه؟ لا، الفتية والحكم مختلفان. هل هو النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا هذه المسألة بمنصب الفتية ولا بمنصب الحكم؟ عشان تتضح يعني مثاله، قال كقوله لهند بنت عتبة: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هند جاية تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطي ولدي ما يكفينا ونحو ذلك. لو النبي صلى الله عليه وسلم كان هيجاوبها جواب الحاكم القاضي، كان ينبغي يفعل ماذا؟ أيوة، يحضر أبا سفيان المدعى عليه ويسأله هل هذه الدعوة صحيحة ولا لا، ويقول للمدعي عندك بينة ونحو ذلك. هذا يسمى الايه؟ الحكم والقضاء. لكن لما قالت له هذه المسألة أجابها بمنصب ماذا؟ الفتية، وليس بمنصب الحكم. وعليه فليس الحكم أن كل امرأة تقول هذا يكون نفس الجواب، يكون نفس الجواب، لا، ده الأصل في الحكم ماذا؟ أن يجاب الطرفين وينظر في المسألة والبينات ونحو ذلك. لكن نفسه لما قال لهاش الكلام ده، فكان جوابه من باب ماذا؟ الفتية. وعليه الفتية قد تتغير عن أصل الإيش؟ المسألة، عن أصل المسألة. ولذلك قال لها: خذي وولدك بالمعروف، خذي. لكن ممكن تيجي امرأة تانية يقول لها: اذهبي فأتيني بزوجك، مش كده؟ اذهبي فأتيني بزوجك. هنا هيتولى المسألة من باب ماذا؟ القضاء والحكم، بخلاف المسألة التانية هي عبارة عن سؤال فقط. سأل سائل، انت ماشي في الشارع، ممكن واحد في الشارع يقابلك يقول لك: يا عم الشيخ، لو حد عمل كذا حكمه ايه؟ تقول له كذا وخلاص وتمشي. دي اسمها فتية. انما هو ممكن يكون الحد ده من حيث القضاء محتاج بقى ايه؟ تعال الحد التاني فين، وانت الكلام ده صحيح وده بينة وده مش بينة ونحو ذلك. فهو بيقول هنا: هل قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه؟ هل قالها من باب الرسالة ولا قالها من باب الفتية؟ أو بمنصب الإمامة، أو بمنصب الإمامة. الله، إيه الفرق من دول؟ احنا قلنا الرسالة واضح والفتية واضح، الإمامة قال فتكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت. إن الإمام ممكن يخرج عن بعض المسائل المعهودة لأجل مصلحة يراها هو، زي مسألة مثلا وقف الأراضي التي عمر رضي الله عنه كان يوقفها، ما كانش يوزعها، وإن كان المسألة دي خلافية بين العلماء إن الأراضي تخرج من الغنائم، عند من يقول حتى إن الأراضي دخل في الغنائم، الأراضي التي يغنمها الغانمون، عند من يقول حتى دخل في الغنائم، يقول إنه الإمام له كذلك النظر في ذلك، انه ممكن يحكم فيها بان هو يغزحها، وممكن يعملها ايه، وقف وخراج على المسلمين. فهنا في هذه الحال الامام هو اللي تصرف، فهذا تصرف امام، تصرف امام. نعم. قال: او بمنصب الامامة فتكون مصلحة للامة في ذلك الوقت، فيلزم من بعده مراعاة ذلك بحسب المصلحة. طيب لو رجعنا بقى للحديث، من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، هنا العلماء اختلفوا، قالها بمنصب الرسالة، وده اللي عليه الاكثر، قالها بمنصب الرسالة ان هو قالها من باب ده شرع وده تشريع عام، وبعض العلماء قالوا قالها بمنصب الامامة انه الامام يرى المصلحة والمفسدة. المعركة دي يقول لهم لا، مفيش سلب، مفيش سلب. والحقيقة هذا القول اقرب. ليه؟ لانه ما ينافيش انه قالها بمنصب الرسالة ايضا، لكن هذا اعطى للشرع مساحة اوسع شوية، صح التعبير، وهي ان الامام ممكن يقول انا في هذه المعركة هعمل الايه، مسألة السلب، وفي المعركة التانية دي مش هعمل مسألة السلب. واضحة؟ يعني يقول المعركة دي لا، ما فيش حد يعمل سلف، شايف هو انه الناس هتبتدي تهتم بماذا، بمسألة الاسلاب ونحو ذلك، والناس تنشغل عن ربما امور في المعركة اهم، فيقول لهم لا ما فيش سلف. نعم. قالوا: منها هنا اختلفوا في كثير من المواضع، فقوله: من احيا ارضا ميتة فهي له، يعني مثلا انه لما قال من احيا ارضا ميتة فهي له، من باب الرسالة والتشريع ولا من باب الامامة؟ ان الامام ممكن يقول محدش، لا الارض المواد كلها محدش يجي جنبها، هل له ذلك ولا لا؟ في خلاف واسع في الباب ده بين العلماء، لكن اقرب الاقوال انها من باب التشريع، من باب التشريع. لكن اذا رأى الامام ان جزءا من هذه الارض يخل بمصالح الدولة المسلمة له ان يمنع. يعني مثلا الناس هيروحوا على اراضي هو عامل حسابه هيعمل فيها قواعد مثلا حربية، هيعمل معسكرات للجيوش فيها، يقول لهم لا محدش ياخد الاراضي المواد دي، لانه شايف ان دي مصلحة. نعم. قال: ومنها هنا اختلفوا في كثير من المواضع، كقوله: من احيا ارضا ميتة فهي له. وفيها الاكتفاء في ثبوت هذه الدعوة بشاهد من غير يمين، الاكتفاء في ثبوت هذه الدعوة بشاهد من غير يمين، اشارة الى له عليه بينة، هو نفس الحديث، من قتل قتيلا له عليه بينة. فبيقول: وفيها الاكتفاء في ثبوت هذه الدعوة بشاهد من غير يمين. وإن كان بعض العلماء يقولون لابد من إيه؟ من شاهدين، لابد من شاهدين، وأنه لا يشترط التلفظ بأشهد. فإذا يعني هامشية إنه لا يشترط التلفظ بأشهد، إن الشاهد لو جه الحاكم مثلا أو القائد الجيش سأله هل هذا الرجل هو الذي قتل فلانا، فقال نعم، فهذا كفاية، يعني لا يلزم أن يقول ماذا، أشهد أن هذا قال كذا أو فعل كذا. وفيه أن السلب لا يخمس، وأنه من أصل الغنيمة، أنه لا يخمس وأنه من أصل الغنيمة، يعني ماذا، يعني مش من الخمس، إنما يكون من ماذا، من أربعة الأخماس. السلب من أربعة الأخماس، يعني معناها ماذا، انه ايهما يوزع اولا، الاربعة الاخماس على المغانمين ولا السلب الاول؟ السلب الاول، كل ما كان من الاربعة الاخماس يبقى هو اللي هيوزع الايه اولا، الرضخ، الاربعة الاخماس، اسف، السلب، الرضخ، السلب، النفل، كل هذا هيوزع من الاربعة الاخماس. قال: وانه يستحقه من لا يسهم له من امرأة وصبي. يا سلام، يعني الإمام ابن القيم رحمه الله وعلماء الأمة دول حاجة عظيمة جدا. يقول: وأنه يستحقه من لا يسهم له من امرأة وصبي، يعني لا، ده الرضخ، بارك الله فيك، هو ده، انه المرأة والصبي مش من اهل الغنيمة، عشان كده بيرضخ ليهم لو حضروا المعركة، لكن لو فيهم حد قتل قتيلا وسلبه له سلبه، لان الحديث من قتل قتيلا، الحديث اطلق من قتل قتيلا، وعليه يدخل فيه الصبيان والنساء ونحو ذلك. وأنه يستحق سلب جميع من قتل وإن كثروا، أيضا دي فائدة، وأنه يستحق جميع سلب جميع من قتل وإن كثروا، يعني المقاتل المسلم في المعركة لو قتل 1000 واحد وسلبهم، حدش يقول له أنت هتاخد 1000 سلب، لا ياخد، مش هو اللي قتلهم وهو اللي سلبهم خلاص، فلا حد لهذه يعني المسألة، هذا هو المقصود. نقف على غزوة الطائف إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.